حبيبنا ونور دنيانا، أنسي حياتنا وسر هنانا. طه حبيبنا ونور دنيانا، أنسي حياتنا وسر هنانا. طه حبيبنا ونور دنيانا، أنسي حياتنا وسر. يشدو بذكرى هدينا.